إذا الإيمان هو أن تؤمن لله الذي أنزل الملائكة بالبصر على الرسل يحذرهم من اليوم الآخر ليؤمنوا بقدر خيره وشره. هذا هو ما تكلمنا عنه. تكلمنا عن الربوبية والصفات والوسع، وقلنا ان الرب هو الملك المدبر الذي يربي العباد بنعمه وآلائه. ومن مظاهر الربوبية تعرفنا على خلق الله تعالى ومخلوقاته الجو والبحر والارض والسماء. تكلمنا عن الملائكة والانسان نفسه والصفات، والله تبارك وتعالى اتعبدنا ايمان بالخوف والرجاء والخشيه والانابه والتسليم هكذا. اذا نحن نعبد الله، نعبده خوفا وطمعا ورهبة هكذا الله، فهو الذي يحكم فينا، هو الرب المدبر له النعم، هو إله المعبود فلا معبود سواه. ولا شك أن البشرية جمعاء كل البشر من آدم إلى قيام الساعة لم يختلفوا في مسألة الربوبية إلا فرعون والنمرود. يعني البشر قاتلة، البشر أي حد مسلم المسلم كله من ربك قال إيه؟ ربي الله. يعني إيه؟ يعني عنده رب، مفيش غير الرب هو الذي خلق، ما عندناش مشكلة. طب ايه المشكله بقى؟ الا فرعون قال لك ايه؟ قال لك انا الرب. يعني انت خالق فرعون، قال لك انا الرب. والنمرود قال انا الرب. على ذلك الكفار ما قالش انا الرب، حتى ابو جهل نفسه. مين اللي خلق؟ اللي خلقنا الله سبحان الله. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض يقولون الله. يا سلام. والإشكال في إيه؟ الإشكال أنهم كفروا بتوحيد الألوهية الإله. يدخلهم عبود الرحمن، قالوا وما الرحمن؟ إيه وما الرحمن؟ يقول لهم الرحمن إيه الرحمن ده؟ مين الرحمن ده؟ يبقى يكفر بالله وأسمائه وصفاته لكنه يؤمن بالرب. هل هذا ينفعهم؟ هذا لا ينفعهم. إذن لابد لتحقيق الإيمان أن تؤمن بالرب إله بأسماء وصفاته. طيب لو شلنا الإله بقى رب بس، مش هنصلي ولا هنصوم ولا هنزك، ما فيش نيات أصلا، ليس هناك نيات ولا جهاد في سبيل الله ولا إعلاء كلمة الله، صح ولا إيه؟ ولا أي حاجة، ما فيش إله. نعمل لمين؟ الرب خلقني وبعدين عايز مني ايه؟ مفيش اصلا نعم. هو الرب اداني نعم اكل واشرب وخلاص واموت. لكن لو هؤمن بالاله بالاله ليه طلبات مني؟ ايه طلبات ربنا من الاله؟ طلباته ايه؟ الله يطلب منك ان تعبده. ايه العباده ديت؟ عباده ظاهره وعباده باطنه. ايه الباطنه؟ قلبك، يكون قلبك ده مع الله. والظاهره حركات نعملها، اعمل لي حركات، حركات دي بتعبدني. يعني صلي كان يكفي بس تقول لي ايه؟ اعبدني خلاص بالايه؟ بالقلب. يبقى انا ايه؟ بحب ربنا، نام في البيت، مش هزكي، مش هصوم، مش هصلي، مش هحج. اها في ايه؟ هو رب بس. اله؟ لا اله يقول لك صلي. اصلي ازاي؟ حركات تعملها لي، لازم اقف اقعد يعني اقف كده اسجد راسك في الارض وتركع وحركات معينه. فجبتها منين دي؟ من رسوله الذي ارتضاه صلى الله عليه وسلم. اذن اله بيطلب منك ايه؟ ها، طلبات. ايه الطلبات دي؟ عبادته، وهي اتنين: تعبد قلبك وجوارحك. اما جوارحك قال لك حجلي، الاتنين مع بعض لازم بقى، ها، لازم جوه وبره اشتغل. هتحج لمين؟ عشان تقال لي حاج يا عم الشيخ ورسمونا على البيت سفينه و سفينه وعباره. لا ينفعش الكلام ده. قال ايه؟ انت تحج لله. صح ولا ايه؟ لمن؟ لله، مش عشان حاج. حاج دي هي لا، بس تحج لله. طيب حاج تحج ازاي؟ بحركات. هروح على مكان معين والبس لبس معين وتلفظ بقول لبيك اللهم حج، وروح عند الكعبه وطوف بالبيت. اه شيخ طوف بحجاره؟ لا يا حبيبي، هو الذي ارتضاها، هو الذي قال لي طوف بهذا البيت، بس لا حجر ولا صنم ولا شجر، لا بالله بيت ربنا الكعبه. فطوف كام؟ 7. ليه مش 8؟ رد يلا. ليه مش 8؟ هو قال لي 7. انا منقاد، انا مستسلم لهذا الاله. سخريه دي. وصلي خلف المقام ركعتين، الصفا والمروه، 9 ساعات، تطلع تجري وعند حته تقعد تجري قوي وتمشي بالراحه. وكام؟ 7 اشواط. ليه مش 6؟ طب ليه مش 8؟ هل اخليهم 10؟ لا مش 10، هم 7 بس. وبعدين ترجع شعرك ده تحلقه وتديره. احلى شعر ليه؟ ماله شعر القصه دي؟ هو يريد ذلك الاله. الله، استسلام كامل. شفت بقى؟ اسم العباده دي ظاهرة، أعبده بالظاهر، ثم الإيه؟ بالصوم. ما الصوم بقى؟ 2، أصوم لله برضه خلاص، وجسمي إيه؟ ما ياكلش. بتعذب نفسك ليه؟ تقعد من الفجر لحد المغرب ما تاكلش؟ ليه العذاب ده؟ هو يريد ذلك، الإله أمر بذلك. الله، يبقى أنفذ. صح ولا إيه؟ أنفذ. الزكاة أنا حر بقى، دي بقى ما تتكلمش فيها بقى. أنا راجل تاجر والحمد لله ربنا كرمني وبتصدق على الناس واعمل حاجات حلوه واعمل خير. لا، هي مش دي خالص. امال ايه؟ هات فلوسك، عدى لها سنه بلغت النصاب، عدى الحول، طلع الايه؟ ربع العشر. يعني ايه؟ 2 ايه؟ 2 وايه؟ ونص. حلو كده؟ تعد كده تطلعه. اقل ما ينفعش. ايه ده؟ هو كده. يبقى الاله غير الرب. الرب تعبدني بالنعم. الرب نعم قدامنا كتير قوي. فيك انت بص نفسك كده؟ في ايديا، في صوابعي، في مناخيري، في راسي، في شعري. ايه ده؟ ده الرب ولا خلقني انا؟ الرب ده يطلب مني عبادات، اللي هي صلي، صوم، حج، زكي، اعمل الطاعات. طب ما صليتش انت بقى، يبقى انت خلفت مين؟ خلفت الاله. صح ولا ايه؟ زيك لماذا ترك الصلاه كافر؟ سؤال. بقول لك ترك الصلاه، بقول لك الزاني مش كافر، قاتل النفس مش كافر، شارب الخمر، عقله دي مش كافر، كل ده مش كافر. مش معنى دي يعني؟ على ان الصلاه هي مظهر للعبوديه، انت بتطلع من فوق لتحت، بتمنع حركات كده، حركات دي كانك بتقول للاله أنا متواضع ليك يا الله. ما صليتش يبقى أنت متكبر على هذا الإله. لا تصلح أن تكون عبد الله. امشي. يقول لك أنت كافر بالله. لو مت لا يوسل. ولو يكفن ولو صلى عليه. نهار أبيض. يبقى زي الحيوان، كلب. مشكلة كبيرة جدا. إذا لابد أن نعبد الله سبحانه وتعالى. أيضا من ضمن هذا الذي يحكم فيه هو الله. تعبدني الله بالجهاد في سبيله. يعني ايه؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قعد 10 سنين في المدينه. يعني حياته كلها كم سنه؟ 23 سنه. طيب 13 سنه في مكه ساكت فقط، يقول للناس في اله اعبدوه يا اناس. الرب عارفين الرب يا محمد. ماشي، حلو قوي الرب. وبعدين ما تقولش بقى طب الرب ده بيقول لكم يا جماعه ان هو ايوه ما تشربش الخمر، ما تلعبش ميسر، ما تزنيش، ما تسرقش، هو كده الاله بيقول لك كده. لا، نحن نؤمن به ربا لكن لا نؤمن به اله. ليه يا اخواننا بتوع قريش؟ قال لك لانه الاله ده هيقول لنا حاجات هتنغص عن ناشتنا. ما كنت كويس، احنا كويسين، عايز واحده تمشي عارف الحرام، خلص الموضوع. يبقى حرام الاله هيقول لك ايه؟ حرام وحلال، صح؟ افهم ولا تفهم، ده الاله، صح؟ عباده بقى ولا ايه؟ مش هو خلق؟ تؤمن به خالق ولا تؤمن به اله معبود؟ فيقول لك لا، لان لو احنا وحدنا الله هيتعارض هذا التوحيد مع مصالحنا الشخصيه. لو اننا وحدنا الله يعود علينا بالخساره. ايه الخساره دي؟ احنا مكه عايشه على الخمره، بنبيع الخمره، فالاله قال لي ما تشربش خمر، يبقى الخمره ايه؟ حرام، هيتخرب بيتنا، مش هنلاقي ناكل. هي دلوقتي كده. هي الخمور. في دول عايشه على الخمور، دول عايشه على المخدرات، عشان كده ايه بيعوا تجارات. البنوك على ايه اللي دي بقى؟ ايه؟ حرم الاله الربا. انك تاخد مبلغ ويتردد بزياده. خد مبلغ ورجعه تاني زي ما هو، قرضون حسن. لا، انا اخد مبلغ تدهولي بزياده. هي اسمه ده ايه؟ واحل الاله، يلا كمل، واحل الله الاله البيع وحرم الله الربا. لما اقول لك الربا لا، لو حرمنا الربا ايه؟ نقفل البنوك بقى ان شاء الله كده ونقعد على جنب. بعد كده احنا حياتنا كلها ماشيه على البنوك، صح ولا ايه؟ الدنيا كلها ماشيه بالبنوك، عايشين عربيه ونقصات شركات رواتب، الدنيا كلها ماشيه البنوك. تقول انت البنك تخرب بيتني بقى. لا كده ما تنفعش، ما فيهاش الحته دي، مش عايزين الحته دي. هذا الاله اذا حكم فيك هيقول لك ايه؟ افعل ولا تفعل. طب الاله جعل لنا مقدسات. ايه مقدسات؟ اماكن مقدسه، مش انا قدستها، هو الاله حط حته طالما قدسها يقدسها، ما قدسها ما يقدسهاش. يعني ايه السجانه مش مقدسه؟ ايه الفرق بقى بين مقدس ومقدس؟ المقدس له قيمه عند الله، له تعظيم عند الله، الله عظم هذا المكان يبقى انت تعظمه. فقدس اوديه وقدس مساجد وقدس بلاد. من الأودية قدس واديين، فقدس وادي ذو الحليفة في المدينة منورة، وقدس وادي طوى في مصر سانت كاترين. قال تعالى بالوادي المقدس طوى، يعني معظم، يعني مبارك، يعني ربنا بيحبه، بيحب هذا المكان فتحبه أنت. طيب ذو الحليفة ما جاش في قرآن، في السنة، وفيها جاء جبريل ونزل في ذو الحليفة في الوادي وقال يا محمد صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمره صلى الله عليه وسلم. يبقى وادي ايه؟ مبارك. دي الأودية. المساجد في المدينة، في المدينة. يا علي. طيب المساجد انت عارف بقى، مش صح؟ او المسجد الحرام مقدس بالقرآن بالنص، المدينة لا مقدس بالسنة بالإشارة. يعني عندنا رقم واحد مين؟ المسجد حرام كعبة، اثنين المسجد الأقصى، ثلاثة المسجد النبوي. يبقى التفضيل كده، قد معايا، الأول الحرام الكعبة، الثاني الأقصى، الثالث النبوي. فالصلاة في الحرام بمئة ألف صلاة، العشاء بمئة ألف، والصلاة في النبوي بألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. إيش معنى بقى؟ ما تفضلت الأقصى الأول ليه؟ من خصوص صلاة الله الذي قدسه، قال في القرآن الحرام وقال في القرآن الايه سورة الايه الإسراء سبحان الذي أسرى هو اللي قدسه. واضح كده؟ فلما قدس هذه البقاع أمر بالحفاظ عليها وعدم التفريط فيها، ومن الحفاظ عليها عدم تدنيسها ونجاستها. وظل المسجد الأقصى في أيدي المسلمين فترة كبيرة إلى أن جاء الصليبيين ودخلوا نجسوه بالقذارة، فجاء الفاتح صلاح الدين رحمه الله فأخذ الجيش من مصر وذهب إلى بيت المقدس وفتحه الحمد لله. ثم أخذت مرة أخرى وأخذها اليهود وعاشوا فيها وملوها فسادا وعطوا ونجاسة، فذهبت ثلة مرابطة صغيرة عاشت بينه وحافظوا على قدر الإمكان، يعني مناوشات يزقك بكتفه كده، بس الثاني هذا المجرم معه العتاد والقوة، والمسلم ايه مسكين ما هوش حاجة، يزقه شوية حجارة نبل كده ها، لكن الله أمر هذه الفئة أن تبقى هناك. فجاء في الحديث لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وقال في حديث آخر هم في أكناف بيت المقدس، نعم عن الحديث مجموعة من الشباب والنساء والشيوخ هيفضلوا عند القدس قاعدين هناك حواليه بقى جواه قاعدين هيفضلوا خلاص مرابطين لا يضرهم من خذلهم، يعني هم هيطلبوا من الأمة النصرة فالأمة لن تنصرهم، ده الخزي بقى خلاص كده، ومع هذا الخزي لن يضرهم شيء. الله الله الله الله يعني ايه خليك مش عايزينكم، احنا الأم الواجب احنا مش دعوه. ليصبح هذا الشيء البيت المقدس اصلا في ذمه كل مسلم، يعني واجب عليك وعليا انا اصونه واحفظه، تخيل ازاي. فامر بالجهاد، قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال أرسلنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فأمرنا بذلك. وجاء في السنة النصرة. كيف الرجل هناك بس عرفوا صغير طلب النصرة، قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. على مين؟ أحكام فقهية، يرجع للدين. على مين يا جماعة؟ الأقرب فالأقرب فالأقرب، هذا واجب ليس فينا، واجب واجب. يبقى الأقرب مين؟ عد معايا، أول حد أقرب مين؟ مصر، اثنين الأردن، أقرب اثنين، ثلاثة لبنان، أربعة الشام سوريا، هم دول الشريط. قال وإن استنصروكم، هذا إن كان قتالهم يعني لو بيقاتلهم عدو وكافر كده يعني عايز ياخد أرضهم وخلاص، أما لو كان هذا العدو يريد تدنيس بيت الله الأقصى لا، فالأمة كلها تأثم وتعاقب والعقاب مؤلم. ايه مؤلم؟ كل ما يحدث للأمة خلي بالك بقى على مر هذه السنين من نكبات وأزمات وفاجعات وتسليط الظالمين عليها وضنك وهم وغم وذل وعار، كله سبب خذلان القدس. اعلم ذلك، غلاء الأسعار، سكر النهاردة من يوم 15 جنيه، النهاردة 40 جنيه سكر، 40 جنيه كيس السكر، تبقى كوباية شاي ب 40 جنيه كل سكر ليه؟ بقى كوباية شاي ب عشان كوباية شاي ب 40 جنيه؟ لأن أنا قاعد في حتة سياحية ولا إيه؟ فاهم إزاي؟ أيوه، هذا الغلاء الفاحش كله بسبب خذلان بيت المقدس. قالوا ليه؟ يستنصروكم؟ انصروا؟ كله سكت. نعاقب، الكل يعاقب. و وإذا نزل العقاب يعم الإيه؟ الجميع المؤمن قبل العاصي. بس الراجل ده دمه محروق أو زهقان هتيجي العقوبة مش هينفع كل السكر يكون إيه؟ يروح يبيع الدكان ب 40 جنيه مثلا فده ده اسمه شيخ هتبقى 20 جنيه بس وده مش شيخ. لا يا حبيبي مش دعوة. إذا نزلت العقوبة تعم الإيه؟ زي عصار درنا كده رحم الله الأموات يا رب تكونوا شهداء. اللي حصل في درنا من شهر أو أقل من شهر جاء الطوفان مسح المدينة مسح كان فيها إيه؟ من الصالحين وفيها أتقياء وأولياء لله يتمسحوا معه. يجي الماء تقول لك أنت من أولياء مش غيرك حلا يا أخوي. فالعقوبة جماعية من الله. فما يحدث الآن في بيت المقدس مهزلة مهزلة أن يقوم عدو لأعداء الله أبناء القردة والخنازير والطغاة المجرمين الفساق بدك أهل الإسلام المرابطين في بيت المقدس بدكهم بالصواريخ عشان هم صواريخ يعني ما أنتم مش رجال أصلا أنتم نسوان أنتم على الأرض بنتوا نسوان على الأرض بتفروا أما فوق بقى معاك بتاع التيك وتيجي تنزل بتاع أنت مش راجل. فساعتها يدك البيوت والأطفال الصغار يعني دي رجولة؟ لا مش رجولة دي نسوانة دي يبقى أنت. لكن هذا يحدث خلاص هو مجرم هو مجرم مجرم. قال تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ما بيرحمش المسلم يا مسكو. وبعدين يلا يلا يا مسلمين وبعدين يلا يا مسلمين ثم يلا ها يقتلوا لأجل بيت الله المقدس القدس أرض المعاد. طب خليك كده ستأتي القاسمة سيأتي العقوبة. انت خايف روح منك كام مليون مسلم ماشي هيجي لك مرض زي كورونا كده ياخد منك 10 مليون 20 مليون سبحان الله. العقوبة هتنزل هتنزل عقوبة هتنزل إن لم ينصروا هتنزل العقوبة لأنك ربنا أقام عليك الحجة بإيه؟ عارف بإيه؟ بإيه؟ أقول لك أنا بإيه؟ بده تفتح وتشوف ياه يعني أنا شفت ورأيت لكني مسكين خليكم مساكين خليكم هكذا. فالإله تعبدنا بهذه الأمور أن أصلي له وأصوم له وأزكي له وأحج له خلاص ودافع عن مقدساته جل وعلا بيوته. أخذ مثال تاني الحرم المكي ربنا يحفظه اللهم احفظ الحرمين الشريفين مكة والمدينة اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما. لو جاء خبر الآن على وسائل التواصل عاجل عاجل عاجل افعل لقد اقتحم مجموعة من اليهود بيت الله الحرام وقاموا بإرسال طائرات قصف على الكعبة. ياسين هتعمل ايه؟ لا مش الليل راح خالص. لا هيحصل فعلا هيحصل صح ليه؟ تاخد قوات من كل الدنيا عشان ايه دافع عن ايه؟ عن الحرم حرم صح ليه؟ قبلة اللي فاضل صح ليه؟ هتكون فعلا قوات بكل حتة هاش هيسكت هتخرج البريجات والصواريخ والاتش ام كلها هتخرج. طب بيت المقدس حرم حرم الله ده اللي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء كله حرم أبيض تخيل ازاي حرم. اذا لا ينبغي ان نقلل من عظمه القدس في قلوبنا يا عم القدس بتاعهم ايه يا ابني هو النبي بتاعهم هم حبيبي بقول لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى بالانبياء كلهم يعني المكان ده تعمل حفله عالميه للانبياء كلهم تخيل ازاي ما حصلتش في الكعبة المسجد النبوي ما حصلتش الكلام ده في القدس بس وأسرى به من المسجد المسجد الأقصى ثم ولج به منين؟ منين؟ معراج منين؟ أيوه عرج عرج طلع يعني تخيل الربط هو كان في الحرم عند أم هاني كان نايم اتخذ كده طلع به على الأقصى أول مرحلة راح الأقصى صلى بكل الأنبياء هذا أول تشريف في المسجد الأقصى قدس الآن الخنازير بيمشوا فيها كده بعدين اثنين يطلع من هنا بقى يخترق السماء السابعة. الله الله الله الله، هناك ربط بين السماء والأرض في هذا المكان، البقعة. هذه البقعة تتهان كده، أو الناس اللي قاعدين حواليها بيحموها، يا عم مش تبعنا يا عيني، ما هو يعني دي عايزة، هذا شغل، هذا دعاء، هذا إخلاص، عايزة جند الله، عنده ما عنده من عنده القدرة والغلبة يتحرك، نصر المسلمين، مش مصمصة، يا عيني، يا عيني، زي لك المصمصة دي، عينتي هنا كيف مش هنا كيف، هذا الواضح. لذلك إذا من توحيد الله تعالى العقيدة أن توحد الرب، فأمنت للرب الحمد لله، رضيت بالله ربا، تبا إله، مال إله، طلب منك طلبات، أن تصلي له، أن تزكي، أن تحج، أن تصوم، أن تجاهد في سبيله. طيب وبعدين، هناك عبادة قلبية، نفس الإله طلبها مني، لا أنت ولا حد هيشوفها، إيه هي؟ الخضوع والخشوع والإنابة والذل والخشية، دي ربنا بس. الله شفت ازاي بقى ايه الان حد الله اكبر، اتنين جنب بعض، الاتنين يصلوا جنب بعض، ده قاعد يعيط وده عامل في حواليه يهرش هنا يهرش هنا، ايه الفرق؟ ده عنده استكانه، ده فعل خشوع، قلبه اشتغل مع ربنا، يخشى الله، يخاف الله، منيب الى الله، منيبين اليه. الله، فما استكانوا، عنده استكانه لله، قلبه شغال مع ربنا، ليه قاعد كده عادي وقلبه شغال، محب لله، يحبه، ها، يعشقه. تخيل ازاي يبقى قلبك ده. لذلك في الكعبه نقول ايه؟ الكعبه لما تروح تصلي عند الكعبه تقول ايه؟ نقول الكعب البدن امام البيت والقلب مع رب البيت. سهله كده، سهله، تروح من حجاره، حجرت ايه؟ لا، جسمك قدام البيت، قدام الكعبه، وقلبك مع رب البيت. سهله كده، يبقى انت في الكعبه، قلبك فين؟ مش مع الكعبه، لا، مع من؟ مع ربنا. انا اعبد الله، اتذلل اليه، اخشاه، اخلص لي في العباده. فاصبح عندنا العقيده هكذا، يبقى الايمان بالله انه رب، ها، وإله. الرب بيعمل ايه؟ يلا جاوب، بيربيني. بيربيك بايه؟ حد يعرف؟ بالنعم كلها، السماء والارض، الجبال والانهار، المخلوقات، الحيوانات، الانعام، بطنك وعينك ومناخيرك ودانك وشعرك ورجليك وعظامك، كل دي بيربيك، بيطعمك ويسقيك، بياكلك، بيخليك انسان بني ادم، انت مش حاجه. طيب مطلوب مني، تعالى بقى ايه؟ مش اكلتك؟ شربتك؟ ايه ابن ادم؟ لحم كتافك من خيره؟ مطلوب مني ايه؟ تعالى بقى ايه؟ اعبده. ايه؟ اعبده. يعني اعبده يعني ايه؟ اوعى تقول لي حرام حلال، احنا كده حلوين. تقول ليش حرام حلال؟ نزعل بين بعض يا عم الشيخ. لا هقول لك يا عم. ليه؟ اقول لك السيجارة ديت حرام، يدخل بقى حرام في الدين، ما اقول لك ربنا قال الإله، ها، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، بيرضهاش بيحبهاش. كده انت لا تعبد الإله، وصلي يا ابني، بعدين اصليش، ماليش نفس، كسلان والله، لما افضى صليش، يبقى انت لا تعبد الإله. صوم رمضان، حاضر، في وسط الشارع في رمضان ويكربع الشيبسي والبيبسي، بقره زي العجل ويكربع كده، يا اخويا يا ابني عيب عليك يا ابني، انت مستخبي يا راجل، عادي سندوتش كده ويقول كده عادي، زي العمود كده وفطر رمضان، ده لا يعبد الاله. سبحان الله، لو تقول له فين ربنا؟ ربنا معانا، حب ربنا؟ بحب ربنا طبعا، بقول لك ايوه، ما هو بتقال لي قريش كده، يا قريش ايه اللي خلقكم؟ ربنا اللي خلقنا، ربنا. طب يا قريش، نعم، ما ينفعش اللات والعزى، ما ينفعش الاصنام دي؟ لا بقى، هذه الاصنام مصدر الربح بتاعنا. تخرب بيتنا ولا ايه؟ انت عايزنا احنا نكسر دي ونقعد مفلسين؟ يا قريش اسمعوا الكلام، دي حرام، دي الاله لا يرضاها. لك لا، احنا مؤمنين به رب بس ما يتدخلش في حياتنا. اوه مصيبه بقى دي، شفت الكلمه دي؟ انت بتقول استغفر الله وجامد قوي، انت ممكن تعملها من غير ما تحس. ازاي انت وزوجتك اتخانقتوا، حصل بينكم خناقه كبيره وهتطلقها وتطلقك، وفجاه ايه اللي حصل؟ ايه والله لو اقول للشيخ، شيخ ايه؟ هتقول للشيخ وغير شيخ، يدخل الدين في القصه دي؟ يعني يدخل ربنا في القصه دي؟ يدخل ربنا في القصه دي؟ ربنا ما يتدخلش، ما يتدخلش، اعوذ بالله، ده يتدخل في كل حاجه ولا ايه؟ وانا غيره حاجه؟ يعني هو اللي يخلق يا اخي ويرزق ويطعم ويسقي وفي الاخر ما يتدخلش؟ انت جننت ولا ايه؟ ده يتدخل اعزك الله، ها؟ في الجماع، جماعة؟ أي والله الجماعة. إذا أتى أحدكم أهله فيسمي باسم الله. الله في حتة دي، الله في دي بقى. إيه رأيك بقى؟ ما قلتهاش هتخرب بيتك. هيجي لك إبليس، شمبانزي. طلع عينك. أيوه أمال إيه؟ فإن قدر بينهما فلن يضره الشيطان. طب ما قلتش وقدر في هذه، هذا الجماعة؟ جيك نطفة بقت ولد بنت، أصابه الشيطان، يطلع متشيطن إلا ما رحم ربي وعصم. إذا ربنا هيتدخل إيه في كل حياتك؟ طب هتجوز يبقى إيه تجيب دي ربنا يتدخل فيها ليه؟ أنا هختار اللي تعجبني لا، حتى الفرح، حتى الفرح يا أخي تعال هنا، أنت عايز من الفرح؟ أنا لو اتخانقت مع والدي وسبت البيت ومشيت، اتخانقت مع والدك ليه يا حبيبي؟ أصل عايزني أعمل فرح كده كتيمي والقرف ده، ويعني ايه قاعدين هنا في ميت؟ انت عايز ايه؟ عايز افرح يا شيخ، افرح. طب ما تفرح يا ابني. لا مش هينفع الكلام ده، حسب الله تروح فين؟ والدي جي والرقص الاصلي يا جدع، ايوه، والشله تعمل لي قعده حلوه كده والناس ده ولا الحاجات دي تروح فين؟ ده فرح يا شيخ، اسمه فرح مش ميت. ايه والله صحيح يا جدع، والله انا قعدت 45 دقيقه في مكالمة بين الولد وأمه وأبوه، 45 دقيقة أنا ودني صفرت، بيتقال من التليفون كده وأفتح سبيكر وأسمع، والاثنين اتخانقوا مع بعض، يا ابني استنى اسمعني يا ابني، اسمعني يا ابني أنت، وأزعله كده، إيه يا حاج؟ لا، وعايز يجيب فرقة ويعمل رقص وأنا ما ينفعش كده. تعالى يا ابني، تعالى يا شيخ، اسمعني بالراحة، الفرح ده بتاع مين؟ بتاعنا، أنا أتحكم فيه، قلت له بتاعك؟ مش بتاعك، انت ما بتفرحش بزيك، انت ربنا اللي يفرحك مش انت. لما تجيب قاعه حط فيها نصفان ورجاله وتجيب دي جي وترقص البنات قدام الرجاله، كم واحد هيبص على البنت اللي بترقص مثلا؟ كم يعني؟ كتير. هتجيب دي جي واغاني وموسيقى، الغناء ده ربنا بيحبه ولا بيكرهه؟ بيبغضه، يحرمه، يبقى حرام. يلا شيل. ها يا عم، حط الستات في حته والرجاله في حته، ايه لا، إذا أنت سمحت للشيطان أن يتدخل في اختياراتك، وأن الله ليس له ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شفت المعاني ديت؟ يعني ممكن واحد فينا يقع فيها من غير ما يحس. قال تعالى: إن الحكم إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله. كل لله، يقول لك حياتي كلها لله، انت حياتك كلها لله. ما ينفعش ساعه وساعه خالص، دي مش عندنا ساعه وساعه، يعني ساعه لقلبك وساعه لربك. بتاع القلب بقى قلبي، يعني الافرح شويه، شويه موسيقى كده ام كلثوم، العندليب، شويه شعبي كده، اروق نفسي، يعني الساعه دي بتاعت قلبك. اعوذ بالله، يعني الله ليك في ليك في اليوم 12 ساعه؟ وقلبك فيه 12 ساعة. ما ينفعش يا شباب. إذا الله هو الخالق. ما دام رزق، خلق ورزق ودبر وسقى وأطعم وشفى، هو وحده يعبد. نصرف إليه العبادة كاملة. والعبادة كما قلت على قسمين، عبادة ظاهرة وعبادة باطنة. أما الظاهرة فهي الصلاة، الزكاة، الحج، الإيه؟ الصوم، التوحيد، قول يا رب لسانك. الباطنة الحب، أحب ربنا، أحب ربنا اللي خلاني، الخوف خف منه، الرجاء أرجوه، الإنابة أنب إليه، استكين إليه، بتاعت القلب أدي ما حدش معاك. كان الواحد من السلف، كان الرجل من السلف يغش زوجته في النوم، ينغشها، هي نايمة كده، عامل نفسه نايم مش كده، تيجي ايه نام، تيجي نايمة، تيجي مسحب بالراحة كده، واقف يصلي ويبكي خاشعا لله عشان ما تحسش بيه. ايه ده زيك عايشة؟ تقول لك ايه عايشة؟ تقول لك ايه؟ تقول لك احط ايديا ما لقيهوش، الناس صلى هي مش حاسه بيه. ها بعدين لما يسجد يزق رجليه، يعني في الارض يجيز كده، يلاقي رجلها بتحط يزقها كده عشان يسجد. صلى الله وسلم عايش. شوف انابه خشيه، يبقى عندك قلب وعندك جثه، الجثه دي تتحرك والقلب يتحرك، يتحرك بخوف وانابه وخشيه وزوم وزهد وعباده، والجسم يتحرك بايه؟ يتحرك بايه؟ بالحركات. ايه الحركات بايه؟ اللي يقول لك عليها الحركات دي. صلي يبقى تصلي، قال لك فروض ولا لك سنن، بلاش السنن يا عم، ادي الفرض اللي عليك بس. الناس صلى ماشي كده، ماشي في الطريق كده ومعاه ايه؟ معاه ناقه راكب عليه وماشي مع الصحابه، والناقه ماشيه، جاء الواحد من الاعراب، الاعراب دول بقى ايه؟ ناس ايه؟ ناس واحد بيقول لك ايه؟ واحد جيل في كده، يعني ايه؟ ما بيحسش، يعني دماغه دي ما فيش. قال له مسك اللي جنب بتاع الناقه ده، مسك اللي جنب، قال له قف يا محمد، اقف كده، لا في حاجه اسمها رسول الله ولا حضرتك ولا حاجه، اقف. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا عارفهم، حافظهم، صام فهمهم. قال له سال عايز ايه؟ قال له ارايت، بص، ان شهدت ان لا اله الا الله بشخص كده، ها، وانك رسول الله، واقمت الصلاه، واتيت الزكاه، وحررت البيت، وصمت رمضان، ادخل الجنه؟ ادخل الجنه. قال لن افعل غيرها، مش هعمل حاجه ثانيه غير دي. هي قال افلح ان صدق، دع الناقه اللي سيبها خلاص عشان امشي، ساب اللي جنب كده ومشي صلى الله عليه. يعني قال له هعمل دول بس، حاجه ثانيه لا، قال له اعملهم بس خش الجنه، بس دول اعمل دويت، ادي الواجبات. اما السنن الله يعينك عليه، صح ولا ايه؟ عندك شويه نوافل تعملها، لكن الواجبات اوعى ايه؟ اوعى تسيبها. صوم رمضان ما تسيبوش لو ايه كده الا بعذر. الصلوات الخمسه حافظ عليها، الحج ان استطعت اليه سبيلا، صح ولا ايه؟ الزكاه ان فتح الله عليك بالمال، ادي هذه الامور، يبقى انت كده تعبد الله فعلا. اذا الايمان بالله ثلاثه، أن تؤمن بأنه رب وأنه إله لا نعبد بحق إلا الله. يبقى الثالثة عايزة محاضرتين ثلاثة كبار أوي أوي أوي، لأن الثالثة دي متعة، حياة تانية، والله حياة تانية. الثالثة أسماء الله تعالى. يا سلام ما تعيش كده مع أسماء ربنا. أقول لك امبارح بالليل العشاء كده قطعوا المية عن غزة، قطعوها تماما، بعدها بخمس دقايق تمطر السماء لحد الفجر، سيول نازلة كده عليهم، تحس كده ايه بالله سبحانه وتعالى ينزل المطر كده، تفضل اشربوا تمتعوا. الله، اسماء الله وصفاته في المحاضرة القادمة ان قدر الله لنا البقاء واللقاء. ولا تنسوا الدعاء لإخوانكم فهم الآن تحت النار، مجموعة طاعة تضلوا بالنار أعداء الله، مجموعة تدفع السمن تدك بالنار ولا مفر من ذلك، مجموعة تحمل النار تدك النار في أعداء الله وتؤلمهم وتفجعهم وتخوفهم وترهبهم. قال تعالى ترهبون به عدو الله وعدوكم، الله أكبر. وفي نفس الوقت تقال للتاني تلاقي بيدفعوا الثمن، لأن الله قال واتخذ منكم شهداء، فالله متقبل شهداءه واجبر كسرهم واشي مصابهم وانصر مجاهديهم واربط على قلوبهم وارزقنا وإياهم الشهادة في سبيلك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم جميعا.